إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله تعالى وبياكم، وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا ولا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعود بحمد الله وكرمه ومنته مع شرحنا على أو شرحنا في المنهجية لطالب العلم حتى يستطيع أن يؤصل نفسه علميا في طلب العلم كما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قد بدأنا هذه السلسلة منذ فترة، وهي بأننا نسلك فيها أن نأتي بما يعين طالب العلم، يعين طالب العلم، وأيضا مما يؤصله تأصيلا علميا صحيحا. وقد مشينا فيه ولله الحمد والمنة حتى وصلنا إلى معلم من المعالم التي يجب على طالب العلم أن يتخلق بها وأن تكون له أمامه دائما. وقد بدأنا هذه المعالم، وكانت أول أو كان أول معلم لهذه من هذه المعالم هو الإخلاص لله تبارك وتعالى، وقد تكلمنا عنه، ولكن نذكر به أنفسنا وإياكم لما فيه من النفع. الإخلاص لله تعالى هو ثمرة من ثمرات التقوى، هو سر بينك وبين الله تبارك وتعالى لا يعلمه إلا الله. هذا بينك وبين الله أن تخلص العمل لله تبارك وتعالى. وقال بعض السلف: الإخلاص هو الإسلام، والإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فهو استسلام لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. الإخلاص دل عليه أدلة كثيرة في الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. الله تبارك وتعالى أمر الناس بالعبادة، وهذه العبادة لا تتحقق إلا بالإخلاص له عز وجل. الإخلاص كما قلنا سر بينك وبين الله، لا يطلع عليه أحد ولا يعلمه أحد. والإخلاص يكون في النية كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما في البخاري ومسلم وغيرهما، أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالنية تدور على العمل، إن كانت النية صالحة كان العمل صالحا، وإن كانت النية فاسدة كان العمل فاسدا. آمين. فالأمر في إخلاص العمل لله تبارك وتعالى هو الذي تكون به العبادة صحيحة، تكون العبادة به صحيحة. والنية محلها القلب، يعتقدها الإنسان وتطمئن له قلبه، يطمئن له قلبه. فقضية الإخلاص أمر مهم، هو الذي به تقبل العبادة أو ترد. أن تخلص العمل لله تبارك وتعالى يكون هذا العمل مقبولا. أما إذا كان العمل فيه رياء أو فيه شيء لا ليس فيه إخلاص لله تبارك وتعالى فلا يقبل هذا العمل. وكما ذكرنا قبل ذلك قول الفضيل بن عياض رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: العمل إن لم يكن خالصا، إن كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل. والصواب أو والإخلاص هو أن يكون العمل لله تبارك وتعالى وحده، والصواب هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر يدور على الإخلاص والمتابعة، وهذا أول معلم من معالم طالب العلم، أو من معالم المنهجية في طلب العلم، هو الإخلاص لله. وذكرنا قبل ذلك قول أهل العلم: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. فكان أول شيء طلبوا فيه العلم أن يكون لغير الله، إن كان لعرض الدنيا أو لرياء أو لشيء معين. فوجدوا أن هذا العلم لا يخرج عن كونه لله تبارك وتعالى. طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأيضا قال شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله: إخلاص العمل هو الدين لله، إخلاص العمل هو الدين لله الذي لا يقبل الله دينا سواه، الذي لا يقبل الله دينا سواه، وهو خلاصة الدعوة النبوية. قاله في موضع آخر: وهو خلاصة الدعوة النبوية. فالدعوة جاءت والرسل بعثوا لأجل كلمة لا إله إلا الله، توحيد الله وإفراده بالعبادة. لأجل ذلك خلقت الدنيا وخلقت الجنة والنار، وخلقت الجنة والنار لأجل هذه الكلمة. من قالها وأيقنها وسار عليها أصبح بذلك من الناجين الذين هم أصحاب الجنة، هم فيها خالدون. أما من أنكرها وجحدها ولم يعمل بها فهو من أصحاب النار. الإخلاص يفرق بيننا وبين غيرنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإخلاص هو مقياس العمل، أن يكون لله تبارك وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله، فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، فاعبد الله مخلصا له الدين. العبادة لله تبارك وتعالى وحده، والإخلاص فيه على كل إنسان أن يخلص هذه العبادة لله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة إلى أول معلم من معالم المنهجية في طلب العلم. وهذا إن تكلمنا فيه لم يسعنا الوقت حتى ننهيه، ففيه الكلام كثير. فلأجل كلمة الإخلاص بعث الرسل وأنزل الكتب، وأنزلت الكتب حتى يعبدوا الله تبارك وتعالى بإخلاص. المعلم الثاني من معالم المنهجية في طلب العلم: الإقبال على العلم بكليتك، الإقبال على العلم بكليتك. فبعد أن تخلص العمل لله تبارك وتعالى في هذا العلم، أي أنك تطلب العلم لله، لا تريد به عرض الدنيا، لا تريد به أن تماري به العلماء، ولا تجاري به السفهاء، ولا تصرف أعين الناس إليك، تحقق الإخلاص في طلب العلم. بعد تحقيق الإخلاص يتوجب عليك أن تقبل على العلم بكليتك، تقبل على العلم بكليتك. معناه أنك لا تمل من طول التحصيل، أي تحصيل العلم، ولا تكسل ولا تسوف في الطلب. إن رأيت شيخا عنده علم جلست بين يديه لتأخذ هذا العلم دون أن تيأس ودون أن تمل، حتى وإن كان هذا الشيخ ينهرك أو يشد عليك لأجل هذا العلم العظيم، كما كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يفعلون. فقد جاء عن ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان رحمهم الله، كان ابن حبان يجلس على باب ابن خزيمة ليأخذ منه الحديث، فكان ابن خزيمة رحمه الله يشد عليه شدا شديدا في طلب العلم حتى يؤسسه على منهج صحيح، حتى قال له: تنحى عني يا بارد، فهذا لا يطعن في الشيخ، ولكن لحرصهم على طلب العلم ولمعرفتهم بعظم هذا العلم القيم، علم مصطلح الحديث، علم الحديث، العلم كله، الدين كله يكون عظيما، فليس لأحد أن يأخذه بسهولة، فلا بد أن تجلس أمام أو بين يدي الشيخ وتنتظر منه أي كلمة يلقيها عليك حتى تستفيد. وكما جاء في صحيح الإمام مسلم قول يحيى ابن أبي كثير رحمه الله، قال: لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد. فالإقبال على العلم، لا يستطيع الإنسان الذي يقبل على العلم أن يرتاح، فالراحة تكون بعد الموت. فهذه الدنيا بالنسبة إلى طالب العلم الذي يقبل بكليته على العلم، هذه الدنيا يحصل فيها العلم، يتعلم ويعلم، هذه حياته حتى يصل إلى منتهاه. قلنا أن المعلم الثاني من معالم طلب العلم هو الإقبال على العلم بكليتك، الإقبال على العلم بكليتك. وأيضا كما ورد في الأثر أن الصحابة رضوان الله عليهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقبلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جلسوا أطرقوا كأن على رؤوسهم الطير، ما كانوا يستاكون ولا كانوا ينشغلون، فكانوا ينصتون ويستمعون. وهناك فرق بين الاستماع والسماع، فالسماع هو السماع أو أن تسمع شيئا دون إنصات، أي يمر عليك الكلام دون انتباه. أما الاستماع فهو السماع مع الإنصات، فأنك تنتبه لما يقول الذي يتكلم. فالاستماع أخص من السماع. الاستماع أوضح وأخص من السماع، لذلك على طالب العلم أن يستمع لكل ما يفيده في طلب العلم، وقد قال الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، فالاستماع غير السماع. الاستماع أنك تنتبه لما يقال وتنصت جيدا حتى لا تخطئ في الفهم، وحتى يكون إدراكك إدراكا جازما صحيحا. وكما قالوا: أعط العلم كلك يعطيك بعضه، وأعط العلم بعضك يعطيك لا يعطيك شيء. أعط العلم كلك يعطيك بعضه، وأعط العلم بعضك لا يعطيك شيء. فالإقبال على العلم من الأساسيات والأمور التي تعين على طلب العلم، وتساعد طالب العلم في أن يحصل العلم، وأن يوصل أو يتوصل بهذا العلم إلى الفهم الصحيح والإدراك الصحيح. هذا بالنسبة إلى المعلم الثاني، الإقبال على العلم بكلياتك. المعلم الثالث: الصبر وتحمل المشقة في الطلب. فالصبر لا بد منه، وكما جاء ذلك في سورة العصر، قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر. فالصبر مهم لطالب العلم. الصبر مهم لطالب العلم، وكما ذكرنا في مقدمة الإمام محمد بن عبد الوهاب على الثلاثة أصول، قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. فالصبر في التحصيل، والصبر في التعلم، والصبر في التعليم تعليم الغير. الصبر عام في طلب العلم لا بد منه. وكما قال بعض أهل العلم: واعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة واعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة. فالصبر على هذه الأشياء يوصلك إلى الطريق الصحيح. المذاكرة شاقة وصعبة إلا على من يسره الله عليه، أن تجلس بين يدي كتاب وتقرأ فيه وتخرج الفوائد وتقيدها في جانب الكتاب. يكون هذا داعيا إلى الفهم الصحيح، وكما جاء في ديوان الإمام الشافعي رحمه الله: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وبلغة وصحبة أستاذي وطول زماني، وصحبة أستاذي وطول زماني. فطول الزمان في طلب العلم مطلوب وضروري، وهو لابد أن يقابله صبر على هذه المدة الطويلة. فقوله أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وبلغة وصحبة أستاذي وطول زماني. فطول الزمان يستلزم الصبر، وتحصيل العلوم يستلزم الصبر، والأذى في طلب العلم يستلزم الصبر. وهذه سنة الله، من دعا إلى الله أوذي وعودي، كما قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فلا بد من الأذى حتى يعلم الله الصادقين من الكاذبين. أن تصبر على شيخك وهو يعلمك، هذا الصبر. الصبر على كل شيء يوصل الإنسان إلى النجاة والفلاح. وطالب العلم يعامل الله عز وجل والمعاملة مع الله ابتلاء، وفيها اختبار وفيها امتحان. ويجد طالب العلم الشدائد والمحن، ويجد من يثبطه ومن يخذله. فأول شيء يوصى به طالب العلم الصبر على وساوس الشيطان، فالشيطان لا يدع لطالب العلم باب خير إلا وجاءه منه حتى لا يبلغه. يأتي على طالب العلم لأنه يعرف أن طالب العلم هو الذي يصده ويوقفه عند حده. وهو الذي يعلم الناس، وهو الذي يحذر الناس منه. لذلك في أول الطلب وفي بدايات طالب العلم يأتي الشيطان من كل حدب، من كل مكان، يأتي بكل طريق حتى يصرف طالب العلم عما هو فيه. تأتي على طالب العلم فتن كثيرة لا يخرجه منها إلا الله عز وجل. وقد جاء ذكر أبو حاتم الرازي رحمه الله، صاحب كتاب العلل، صاحب كتاب الجرح والتعديل، ابنه روى ذلك عنه، ابن أبي حاتم، قال: مضت علينا أيام لم نطعم فيها مرقا، أي شوربة، بمعنى هنا شوربة، لم نطعم فيها مرقا، فمن كثرة الدروس وحضور مجالس العلماء لا يجدون وقتا لطبخ اللحم وشرب المرقة. من جدهم واجتهادهم في التحصيل نسوا حتى حظوظ أنفسهم، رحم الله الجميع. فالأئمة يذكرون أنهم نسوا الأكل ونسوا الشرب وقت تحصيلهم العلوم. لذلك حتى الآن وإلى أن تقوم الساعة يذكرون بالعلم، ويذكرون أنهم كبار أهل العلم، لأنهم جدوا وصبروا وتحملوا المشاق من أجل طلب العلم. ولنا فيهم أسوة إن شاء الله تعالى، ولا نقول بأن نزهد في الدنيا دون أكل ولا شراب ولا غير ذلك، ولكن بقدر الحاجة، ولا نكسل على طلب العلم، ونعلم أن طلب العلم ليس سهلا، ولا بد لمن دخله أن يبتلى وأن يختبر وأن يواجه الصعاب والشدائد. فمن تجاوز هذا هو الذي يصبح طالب علم، أما من لم يستطع فلا يستطيع أن يصل إلى شيء. هذا بالنسبة إلى الصبر وتحمل المشاق في طلب العلم. أيضا المرتبة أو المعلم الرابع من معالم المنهجية في طلب العلم حفظ الوقت واغتنامه، حفظ الوقت واغتنامه. فضياع الوقت من أعظم المصائب على طالب العلم. ضياع الوقت مصيبة كبرى، فالوقت هو أعز شيء يملكه طالب العلم، والذي يريد أن يطلب العلم يحفظ وقته. ومن أعظم الآفات التي تضيع على طالب العلم الخير الكثير عدم الحرص على الوقت. فمن أوفى من طلاب العلم إذا جلس مع طلاب العلم يستفيد ولا يجلس صامتا يتكلمون في المسائل التي تستشكل عليهم، لا يتكلمون في شيء لا يستفيدون منه شيء، يغتنم الأوقات ويجلس مع من هم في مستواه، لا يجلس مع من هم أقل منه. فيلتمس كل وقت يذاكر فيه، يحضر فيه، يراجع فيه، يتكلم مع طلبة العلم الكبار أو الذين في مستواه، ولا يشغل وقته بشيء لا ليس فيه نفع ولا شيء. وقد ذكر الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، قال: ما دخلت على جعفر إلا وجدته على إحدى ثلاث خلال، إما قائما يصلي، أو جالسا يقرأ القرآن، أو جالسا يذكر الله عز وجل. حتى كان بعض العلماء يقول: نعم والله الحال، يعني يثنون على هذا المظهر. ومما يعين على حفظ الوقت واغتنامه وعدم ضياعه كثرة ذكر الآخرة، فذكر الآخرة يجعلك تحرص على كل وقت، على حفظ الوقت كثرة ذكر الآخرة. فمن تذكر أنه ستمر عليه مثل هذه اللحظات حبيس الأجداث، فإن هذا يهون عليه أمر الدنيا، ويحسسه كأن عمره قصير، فيجعله ذلك يحرص على وقته في فعل الخير. أيضا من الأسباب التي تعين على حفظ الوقت الابتعاد عن المعاصي، فقد يقصر في بر الوالدين أو صلة الأرحام، فيحرم البركة في الوقت، كما قال سفيان رحمه الله: أذنبت ذنبا فحرمت لذة قيام الليل سنتين. قال سفيان: أذنبت ذنبا فحرمت لذة قيام الليل سنتين، سنتين لا لم يقم الليل بسبب أنه أذنب ذنبا، فبذلك أضاع وقتا منه. حفظ الوقت لابد منه، ولا بد أن نحرص على شغل الوقت بذكر الله وبالمذاكرة والمتابعة في كل شيء. هذا منهج طالب العلم. أيضا من المعالم التي تعين على طلب العلم، المعلم الخامس: اختيار الرفقة في الطلب. فلابد أن تختار رفقة صالحة تساعدك على طلب العلم، وهذا موروث من الأنبياء والصالحين، كما قال الله تبارك وتعالى على لسان موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أشدد به أزري، وأشركه في أمري، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. فالصحبة والاختيار لا بد من الاختيار الصحيح، والصحبة الصالحة هي التي تعين الإنسان على السير على طاعة الله، تحرص على معرفتك بطلبة العلم والمشايخ، ومن هم أهل لدراسة هذه العلوم، تأتي وتتعرف عليهم وتتشاورون وتكونون في مدارسات بينكم. هذا الذي به يستطيع الإنسان أن يسير في طلبه للعلم، اختيار الرفقة الصالحة، اختيار الرفقة الصالحة. نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا في هذا الوقت، وإن شاء الله تعالى في المرات القادمة نكمل باقي المعالم. نسأل الله أن يتقبل منا هذا العمل، وأن يغفر لنا ذنوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإياكم بارك الله فيكم، لكم الوقت. ازاي؟ انتوا قبلكم سبتوني لوحدي، انا ما اقدرش انزل تحت لوحدي، سيبوني ازاي؟ وقعدت يا راجل اتخلع لوحدي وصلهم كلهم. بيقول فقربت منه وقعدت اطبطب عليه واقول له رحمه ربنا واسعه، قال له لا رحمه ربنا مش ليا، قال له رحمه ربنا واسعه كل شيء، قال له لا رحمه ربنا مش ليا، انا زنيت، انا شربت مخدرات، انا حرمت على المعاصي، انا عملت وقعد يبكي ويمثل ومثل هذا المرض والعياذ بالله. هتبكي انت جاي الوقت تشوف رحمة ربنا فين؟ رحمة ربنا الواسعة العظيمة، ربنا يرحمه ويرحمنا جميعا يا رب. انت الوقت جاي تندم، انت بعد العمر اللي ربنا ادهولك لسه جاي يا شاب يا حبيب قلبي توب الى الله. بس لما الامتحانات تخلص يا ابني. امتحانات ايه يا ابني؟ الامتحانات دي مستقبل مضمون، لقاءك بالله مستقبل يقيني، لازم تشتغله الاول الامتحانات الاول، خد الامتحانات يلا حبيب قلبي. لا لا لا لا، اما الاجازة